لا تأخذه سنة ولا نوم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ

قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض فلما تبين له قال أعلم أن فتحيل الموت قال أموالهم في سبيل الله صدق الله.